ثم التطوع انتخب. لفظ التطوع عندهم يطلق على ما ينتخبه المكلف لنفسه من الطاعات، يعني ما يختاره لنفسه. طاعة لم يرد فيها نص خاص، لكن هو اختار هذه الصورة منها، صام يوم الثلاثاء مثلا، فهذا يسمى تطوع، لأنه عمل مشروع اختاره الإنسان لنفسه.